إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى التوحيد أصل أصيل ينبغي أن يكون مستمرا في الناس إلى أن يظهر الإسلام ظهورا بينا، ولا يحيا أحد إلا بعز الإسلام أو بذل الجزية. وهذا العلم الذي كاد أن يكون غير موجود بين الناس له كثير من الخصوم والأعداء الذين يجلبون على هذه الدعوة المباركة بخيلهم ورجلهم. وهذه الحرب شديدة الضراوة، لأنهم يستندون في تحسين شركهم إلى نصوص من الكتاب والسنة، وهذا مما يجعل الحرب شديدة الضراوة. ففي صحيح ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قد أيس أن يعبده المصلون، إن إبليس قد أيس أن يعبده المصلون. فأخذ هذا الحديث المنافقون عن الشرك الذين يقاتلون دونه، وجعلوا يفشونه في الناس ويقولون إن هذا الحديث يدل على أن أحدا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الشرك مرة أخرى. وهذا إذا تعلق به القلب الضعيف فتن، وهذه بحمد الله شبهة داحضة، ولكن محل الكلام أنها حرب تحتاج إلى استعداد كامل تام، فهي شديدة الضراوة كما قلت، لأنهم يسندونها إلى نصوص الوحيين بخلاف شرك المشركين الأولين ما كانوا يسندونه إلى شيء. وكثيرا ما احتج عليهم رب العالمين بأنه لا سلطان عندهم من العلم يدل على ما يذهبون إليه، لكن هؤلاء يقولون عندنا البراهين ويذكرون نحو هذه الشبهات. وهذا الحديث أيها العبد ليس تفسيره هكذا مستقيما. وقبل تأويل هذا الحديث ينبغي أن تعلم وينبغي أن تحفظ أيضا، لأنك إذا خضت غمار هذه الحرب ينبغي أن تكون رجلا قائما على ثغر الإسلام، ولا يحل لأحد أن يكسل حتى يدخل العدو من ثغره. إنها حرب شديدة المدى، صعبة المراس، لكن عاقبتها عز الإسلام وعز المسلمين والتمكين لعباد الله الموحدين. فاعلم أنه قد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في وقوع الشرك في هذه الأمة. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن إذن؟ واليهود والنصارى كفروا بالله عز وجل بعد أنبيائهم، فحرف اليهود وعبدوا العزير وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحرف النصارى وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعبدوا المسيح. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنتبع سنن المشركين دل هذا على وقوع الشرك في هذه الأمة. وفي سنن أبي عيسى وقال حديث صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. وهذا نص صحيح صريح قاطع: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية. لا تقوم الساعة حتى تضطرب من كثرة السعي والطواف حول هذا الصنم آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يدل على وقوع التبديل والشرك، ولهذا جعل حد الكفر القتل. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم وأخبر أن الناس بعده لا يشركون فلمن شرع هذا الحد؟ وما بعد من بدل دينه؟ وكيف يقع التبديل والشرك لن يقع في هذه الأمة؟ فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة تدل على وقوع الشرك في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فضلا عن الواقع. وقصة ارتداد العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أشهر من أن تذكر، وقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين أذكر في الناس وأعرف من أن تقام له الحجج أو تذكر له الأدلة. ولحوق بعض من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بمسيلمة الكذاب وبالأسود العنسي في أخريات حياة النبي واقع مشهود تدل عليه النصوص، أليس هذا كفرا وردة بعد إسلام؟ أفكان أتباع مسيلمة على الجادة مسلمين؟ أفكان أتباع الأسود العنسي مدعي النبوة الكذاب الأشر أكان أتباعه ممن صلوا وصاموا أكانوا مسلمين؟ فضلا عن وقوع هذا في كثير من أيام المسلمين، ومن أشهر هذا ظهور المقنع الخراساني واسمه عطاء، وظهر في خلافة الخليفة المهدي وانتهى أمره سنة 60 و100 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ودامت فتنته 14 سنة يدعي فيها الربوبية، ولحقه جماعة ممن انتسبوا إلى الإسلام قبل ظهوره. فظهر هذا المقنع وكان رجلا قصيرا أعورا مشوها، لكنه اتخذ وجها من ذهب حتى يخفي على الناس قبح صورته، ولهذا لقب بالمقنع، تقنع بقناع ذهب يخفي قبح صورته. وادعى هذا المقنع أن الله عز وجل حل في آدم، ولهذا أمر الملائكة بالسجود له، ثم حل رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا في آدم ونوح وسائر الأنبياء والمرسلين، ثم حل في أبي مسلم الخراساني، ثم انتقل إليه فصار هو رب العالمين، فتبعه أقوام كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسقط عنهم الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتبعه بعض قرى خراسان قرى كاملة، ودامت فتنته مدة طويلة، وطالت الحرب بينه وبين الخليفة المهدي، وكانت الحرب سجالا، فكان يدال عليه مرة ويدال له أخرى، حتى مكن الله عز وجل المسلمين بعد 14 سنة من محاصرته في قريته والقضاء على عامة جيشه. فلما أحس بقرب نهايته حفر أخدودا في الأرض وملأه بالسكر وأشعل فيه النار، ثم رمى بنفسه فيه فذاب جسمه، فزادت الفتنة به، وقال أتباعه إنه رفع إلى السماء. هذا واقع ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام، وابن الجوزي في المنتظم، والوطواط في تبصرته، وكانت فتنته عامة لأنه كان على علم بالسحر، وكان يظهر في السماء قمرا يراه الناس من مسافة 2 شهر سيرا على الأقدام والإبل، حتى كان الشعراء يتندرون بقمره بعدما مضت فتنته كما قال ابن سناء الملك يتغزل في امرأة يقول إليك فليس قمر المقنع طالعا بأحسن حسنا من هلال المعمم. كانت قصته مشهورة وكانت فتنته عظيمة. وفي خلافة الراضي ظهر ابن قراقر وكان غاليا في التشيع، يقول بتناسق الأرواح وادعى الألوهية وتبعه طوائف كثيرة من المسلمين، حتى تبعه بعض الكتاب الذين كانوا عند الخليفة كابن أبي عوانة الكاتب وابن الفرات. ولما جيء به عند الخليفة الراضي بعد قتال دام فقبضوا عليه، قال الراضي لابن أبي عوانة قم فاصفعه، فقام إليه وقبل رأسه وقال له أستغفرك يا خالقي وإلهي ورازقي. تخيل إلهه الموثق في الأغلال والقيود الذي هو واقع في قبضة الأسد، كل هذا وغيره مسجل مسطر في دواوين الإسلام. فدلالة النصوص ودلالة الواقع تدل على وقوع الشرك في هذه الأمة، مما يدل على عظيم الخطر وعلى ضرورة التيقظ والحذر والقيام بما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد العبودية والمنافحة عن دين الإسلام، فهو خير ما يدخره العبد عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إذا تبين لك أيها العبد ما تقدم ذكره فاعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس قد أيس أن يعبده المصلون لا يعارض هذا، وأهل العلم لهم في تأويله مقالات. أولها أن هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن يأس الشيطان في زمان معين، وليس هذا حكما من النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع هذا، لكنه خبر عما كان في نفس الشيطان في أخريات زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اليأس لا يدوم، لأنه ما زال يجلب على الناس بخيله ورجله، وقد ييأس الرجل من الشيء ثم يعاوده الأمل، فهذا خبر عما في نفس الشيطان وليس خبرا عما سيقع من الناس أو لا يقع. والتأويل الثاني أن هذا خاص بجزيرة العرب، وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه فبين هذا الخيط فقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، في جزيرة العرب، فكان هذا الحكم خاصا بجزيرة العرب دون غيرها. وهذا على العموم، وهذا هو التأويل الثالث، وهو الذي حمل عليه الحديث الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فقال معنى الحديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون أي كل المسلمين، فقد يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك كما وقع في الأمم السابقة، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا وكان النصارى على الشرك عامة، وكذلك اليهود، لكن هذه الأمة هل سيكون منها من الاجتماع العام على الشرك كما وقع في الأمم السابقة لا يقع. فمعنى الحديث إن الشرك لا يقع من جميع الناس وإن وقع من بعضهم، لقوله المصلون أي كل المصلين كل المسلمين. ومن تأويل الحديث أيضا، وهذا هو تأويل الألوسي رحمة الله عليه، أن هذا خاص بمن كان محققا للتوحيد قائما بأصل الفرائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يئس أن يعبده المصلون، فتكلم عن جنس معين من المسلمين ولم يتكلم عن غيره. فهذه الأدلة وهذه الشروح لهذا الحديث لا تعارض ما تقدم ذكره من وقوع الشرك في هذه الأمة بين المنتسبين إلى الإسلام. ويكفي في هذا ما قام به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما لقيه من أذى الناس الذين كانوا ينتسبون إلى الإسلام، ولما بدأ دعوته إلى التوحيد حاربوه وأظهروا الشرك العظيم والشر المستطير وقاتلوا وقتلوا حتى لا يجعلون دعاءهم لله وحده، وقاتلوا حتى لا يقولوا ولا يستغيثوا ولا يدعوا بأحد من دون الله عز وجل. ويكفي أن تعلم أيها الأخ أن طريقة صوفية وهي الطريقة العونية الخلوتية من أورادهم التي يقولونها في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أفنديهم محمد عوني يقول لي في ابتداء مدح طه الهاشم العربي براعة فرج استهلالها كربي، الطيب الطاهر البر الرحيم له ما في السماوات والأراضين من أرضي، له ما في السماوات والأراضين. هذا يقال للنبي ويبقى مع صاحبه دين، الأول الآخر، الأب أصل الأصول وعين العين في الرتب. هذا كلام يقال عن النبي ويقال له. ما حكم هذا الكلام وحكم معتقده وقائله؟ فالذي يجحد وقوع مثل هذا يجحد الشمس في رابعة النهار. فتمسكوا أيها الإخوة بدينكم وبدعوة نبيكم، وعاودوا الدعوة إلى هذه العقيدة الصحيحة، واعلموا أن شرف المرء بشرف دعوته، وأعظم الدعوات على الإطلاق أن يدعو المرء لتوحيد العبادة ليدفع هذا الظلم العظيم الذي ارتكبه طوائف من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام. فقوموا وتعلموا وادعوا واصبروا وصابروا ورابطوا، فإن هذه الدعوة جليلة الخطر عظيمة النفع شديدة الأثر حسنة الأحدوثة. فعاودوا القيام بهذه الدعوة، فهي الإسلام كله، وهي زبدة الرسالات وخلاصة الدعوات. وفرق بين من يدعو امرأة لتغطية الوجه وبين من يدعو رجلا لتخليص عبادته لتكون لله رب العالمين وحده. فرق بين الدعوة إلى الأصل